الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. هذه الآية نزلت بتبوك، هل هي مكية أو مدنية؟ مدنية. أحسنتم. لماذا؟ أحسنتم. بارك الله فيكم. طيب، قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قالوا إنها نزلت عام الفتح بمكة في جوف الكعبة، هل هي مكية أو مدنية؟ مدنية. لماذا؟ لأن الضابط في مكة المدني هو الزمان، وبعد الهجرة هو المدني وقبل الهجرة مكة. أحسنت. بارك الله فيكم. طيب، سورة المائدة قررت أحكاما كثيرة في العبادات والمعاملات، تقرير الأحكام من خصائص السور المكية أو المدنية؟ المدنية. أحسنتم. وسورة المائدة مدنية. طيب، سورة الغاشية فيها ذكر الآخرة وما فيها من الثواب والعقاب وبراهين قدرة الله، ذكر الآخرة من خصائص السور المكية أو المدنية؟ مكية. أحسنتم. وسورة الغاشية مكية. طيب، سورة الأنفال فيها ذكر غزوة بدر، هل هي مكية أو مدنية؟ مدنية. أحسنتم. طيب، سورة هود فيها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذكر قصص الأنبياء، ذكر قصص الأنبياء من خصائص السور المكية أو المدنية؟ المكية. أحسنتم. وسورة هود مكية. نعم، تفضل شيخ محمد. بارك الله فيكم شيخ محمد، وفق لنا ولكم والحاضرين والسامعين. قال الشيخ الفاضل عبد الله الحسني، فقال الله تعالى في نظمه درة الدرة في نظم مقاصد السور: بسم الله الرحمن الرحيم، مقصد الفاتحة ومقصد الأم هو الثناء على إلهنا الرحمن جل وعلا، كذاك تحقيق التوجه له بكامل الطاعة جل وحده. مقصد سورة البقرة رفعة هذا الدين والقرآن، كذلك الإيمان للرحمن، والحذر الحذر من حال اليهود، ومن تنصر كل نقض العهود. لا مقصد الزهرة وحكم الصلوات والصوم والحج وفضل الصدقات، وحد فيها ربنا على الدعاء والصبر والإخلاص فيما شرعا. مقصد سورة آل عمران: إن كمال قدرة الرب مع الحد على طاعته عز وجل، كذا الثبات على الإسلام ومع تحليل كل الشبهات والبدع، فكلها مقاصد لآل عمران ذات الحسن والآل. مقصد سورة النساء تأدية الحقوق في النساء، وسار الضعفاء واليتامى والنساء، وحث فيها ربنا ذو الفضل على اتباع أحمد والعدل. مقصد سورة المائدة: وحث ربنا كثير النعمة على الوفاء بالعقل في مائدتي، وجاء فيها للوراء أحكام شرعية كل له إحكام، لأنها آخر ما قد أنزل على النبي الله جل وعلا. نعم، لو سلم على النبي الله، لأنها آخر ما قد أنزل على النبي الله جل وعلا. كما نهى فيها عن الشرك به، فهو فرض ما له من مشبه. مقصد سورة الأنعام إثبات وحدانية الرب الجليل. مقصد الأنعام بخاطع الدليل أنه الخالق وهو القاهر وعالم الغيب وهو القادر. أحسنتم. بارك الله فيكم. سورة الفاتحة مقصودها تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى، وهذه هي الغاية من خلق الخلق. الحمد لله رب العالمين تبعث في قلبك المحبة، الرحمن الرحيم تبعث في قلبك الرجاء، مالك يوم الدين تبعث في قلبك الخوف، وهذه الثلاثة هي أركان العبودية القلبية. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذه محبة، ويدعونا رغبا، هذا الرجاء، ورهبا، هذا الخوف. ثم قال: إياك نعبد، هذه أعظم غاية. كيف أحقق العبودية؟ قال وإياك نستعين، هذه أعظم وسيلة، بوابة تحقيق العبودية الاستعانة بالله. كيف أستعين بالله؟ سله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو هذا الدين. ثم ذكر الجزاء، وأن من الناس من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومنهم المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه وهم اليهود، ومنهم الضالون الذين فرطوا في طلب الحق فضلوا وعملوا بلا علم وهم النصارى. والعلم بالله والعلم بالدين أي الأوامر والنواهي والعلم بالجزاء، هذه الثلاثة كل موضوعات القرآن ترجع إليها، وقد اشتملت عليها سورة الفاتحة، ولهذا سميت أم القرآن، فهي جامعة لجميع معاني القرآن. وهذه الثلاثة العلم بالله وبالدين وبالجزاء هي العلم النافع. قال ابن القيم رحمه الله والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. وعلى قدر المقصود من كل سورة تكون عظمتها، فلا سورة في القرآن أعظم من الفاتحة، لأنه لا مقصود أعظم من مقصودها. قال وفقه الله ومقصد الأم هي أم القرآن هو الثناء على، وهنا مخففة لا تشدد، إلهنا الرحمن جل وعلا كما تراه في أولها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كذاك تحقيق التوجه له، إياك نعبد وإياك نستعين بكامل الطاعة جل وحده. في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، سورة البقرة شرحت هذا الصراط المستقيم، سورة البقرة شرحت الإسلام وحثت على الاستسلام، فهي سورة الإسلام والاستسلام، شرحت شريعة الإسلام من أولها إلى آخرها. تجد فيها الصلاة والزكاة وآيات الصيام وآيات الحج، تجد فيها النكاح والطلاق والعدة والرضاع والنفقات والبيع وأحكام الدين والإقرار والجهاد والقصاص والوصايا والأيمان والنذور والأطعمة. الخطاب الشرعي الطلبي جله راجع إلى سورة البقرة، كما أن الخطاب الشرعي الخبري جله راجع إلى المفصل من قاف إلى الناس، وحثت على الاستسلام. لذلك قصة البقرة التي سميت بها السورة ظهر فيها تعنت اليهود وعنادهم، وهذا مضاد للاستسلام. انظر إلى قولهم لما أمرهم بذبح البقرة، أتتخذنا هزوا؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة شابها علينا. وهذه البقرة تشبه العجل الذي عبدوه، فهي بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، لا مسنة ولا صغيرة بل وسط بين ذلك، وهي صفراء فاقع لونها، وهي مدللة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، فهي تشبه العجل الذي عبدوه. فالأمر بذبحها فيه اقتلاع للشرك من قلوبهم. وبرز فيها الحث على الاستسلام في قصة إبراهيم عليه السلام، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إذ قاله ربه أسلم قال أسلمت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. هذا كله حث على الاستسلام. فإبراهيم أبو الأنبياء صورة عملية للاستسلام بخلاف اليهود الذين لم يستسلموا. وفي آخرها برز الاستسلام وقالوا سمعنا وأطعنا، ومن حقق الاستسلام لله تولاه الله ونصره، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الناظم وفقه الله رفعة هذا الدين والقرآن كذلك الإيمان للرحمن. نعم، ترى في أولها سمو هذا الدين الذي القرآن كتابه، وترى علو هديه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا قوله رفعة هذا الدين والقرآن. ولا ينتفع بهذا الكتاب إلا أهل الإيمان، فنوهت الآيات بشأن الإيمان، كذلك الإيمان الرحمن، وبينت الآيات أن أهل الإيمان هم المفلحون. ثم ذكر المشركون والمنافقون وقورعوا بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة. ثم أطنبت الآيات في الحديث عن اليهود من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي إلى ربع سيقول السفهاء من الناس، هذا كله خطاب لبني إسرائيل وهم اليهود، تارة بذكر الإنعام عليهم، وتارة بالتخويف، وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم الله بها، وفي ذلك التحذير من سلوك مسلكهم. وقد قرن بهم النصارى والمشركون في آيات من قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم، وآيات بعدها قال وفقه الله والحذر الحذر من حال اليهود ومن تنصر أولي نقم العهود. ذا مقصد الزهراء، البقرة وآل عمران تسميان بالزهراوين، في صحيح مسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. وحكم الصلوات والصوم والحج وفضل الصدقات وغير ذلك من الأحكام، فقد شرحت هذه السورة الإسلام كما سبق، وحث فيها ربنا على الدعاء والصبر والإخلاص فيما شرع. كان في أثناء ذلك في السورة مواضيع شتى من الحث على الدعاء في مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والحث على الصبر في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، والحث على الإخلاص في مواضع من مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما سورة آل عمران فإنها تكميل لسورة البقرة، فيها بيان أن الإسلام هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وفيها تثبيت المؤمنين. وكيف يحصل الثبات؟ يحصل الثبات إذا دفعت الشبهات، فكشفت شبهة النصارى في أولها قاعدة التعامل مع الشبهات، فذكرت الآيات المتشابهات والمحكمات وأن المؤمن يرد المتشابه إلى المحكم، وأما من في قلبه زيغ فيتبع المتشابه. وفيها دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ابتدأ الرد على النصارى بعد ذلك بتقرير وحدانية الله تعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول عيسى عليه السلام إله، لماذا؟ لأنه خلق بغير أب، آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن صح ادعاء البنوة والإلهية في عيسى عليه السلام فادعاؤها في آدم أولى، وهذا لا شك ينسف شبهتهم ويبين بطلان دعواهم. وكما دفعت الشبهات فقد حذرت من الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الآية. وفيها ذكر غزوة أحد في أكثر من 50 آية من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ من مقاعد القتال في أكثر من 50 آية، وهذا يناسب مقصد التثبيت. قال وفقه الله إنك ما لقدرة الرب مع الحث على طاعته عز وجل، كذا الثبات على الإسلام ومع تفنيد كل الشبهات والبدع فكلها مقاصد لآل عمران ذات الحسن والآل. إن كمال قدرة الرب مع الحث على طاعته عز وجل، نعم جاء فيها بيان كمال قدرة الرب سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، مع الحث على طاعته عز وجل في مثل قوله تعالى الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار في آيات. كذا الثبات على الإسلام كما سبق، السورة سورة تثبيت للمؤمنين ومع تفنيد كل الشبهات والبدع، فيها إبطال لشرك النصارى بكشف شبهاتهم وإبطال دعاويهم. ولاحظ سورة البقرة حذرت من المغضوب عليهم، وسورة آل عمران حذرت من الضالين، في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم جاء تفصيل الرد على المغضوب عليهم في سورة البقرة، والضالين جاء تفصيل الرد على الضالين في سورة آل عمران، فكلها مقاصد لآل عمران ذات الحسن واللآل. نعم، كما سبق سميت مع البقرة بالزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما، فهي كما قال ذات الحسن واللآل، سورتان منيرتان لهما من أنوار التنزيل ما استحق به أن تسميا بالزهراوين. ثم سورة النساء فيها بيان الأحكام المتعلقة بالنساء واليتامى والضعفة وأحكام الصلات، عدلا من الله تعالى ورحمة. من أول آية: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا اليتامى أموالهم، يوصيكم الله في أولادكم. وهذه الآية يوصيكم الله في أولادكم تدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين. قال ابن كثير في تفسيره: استنبط بعض الأذكياء من هذه الآية أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث: لله أرحم بعباده من هذه ولدها، أرحم الناس بك والداك، والله تعالى يوصيهما بك فهو أرحم بك منهما. وهكذا جاءت الآيات المتعلقة بحقوق النساء والضعفة: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. حتى آيات الجهاد فيها ذكر المستضعفين: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. قال وفقه الله: تأدية الحقوق في النساء رسى، أي ثبت، للضعفاء واليتامى والنساء. وحث فيها ربنا ذو الفضل على اتباع أحمد والعدل، حث على اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم في مواضع، منها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم، وما بعدها من الآيات، ومنها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والعدل في مواضع، منها: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم بعدها سورة المائدة، وسورة المائدة تكميل لباقي الأحكام: اليوم أكملت لكم دينكم. والمناسب لإكمال الدين الوفاء بعهد الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأعلى العقود العقد الذي بين العبد وبين خالقه، والوفاء به يكون بالالتزام بعبوديته والقيام بها وعدم انتقاص شيء من حقوقها، وتدخل في ذلك العقود مع الخلق. فالسورة هذه كملت باقي الأحكام، فيها ذكر حد الحرابة وحد السرقة، وفيها التحريم النهائي للخمر، وفيها الأمر بتحكيم شرع الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وفيها التحذير من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. إذن لمن تكون الولاية؟ قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قال: قد حث ربنا كثير النعمة على الوفاء بالعقد في المائدة كما سبق، وجاء فيها للوراء أحكام شرعية كل له إحكام، لأنها آخر ما قد أنزل على النبي الله جل وعلا، لأنه هنا سقطت الواو وعلى، كما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أما إنها، تعني سورة المائدة، آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. هذا قوله: كل له إحكام، كل ما فيها غير منسوخ. كما نهى فيها عن الشرك به، فهو فرد ما له من مشبه، في مواضع نهى عن الشرك، منها قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم سورة الأنعام سورة مكية بعد هذه السور المدنية، بعد البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وقد تم بيان الدين والرد على شبهات اليهود والنصارى وتكميل الأحكام الشرعية. ف فرجعت السور إلى تقرير أعظم مقصود وهو توحيد الله تعالى. وقد ثبت عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلة جملة، نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. في هذه السورة تقرير براهين التوحيد. انظر من أول آية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الذي خلق السماوات والأرض هو المستحق للعبادة، فالله خلق لكم السماوات والأرض وجعل لكم، أي خلق الظلمات والنور. ثم مع وضوح البراهين: الذين كفروا بربهم يعدلون. مع هذا فالذين كفروا يسوون بالله غيره ويشركون به. فسورة الأنعام فيها براهين كثيرة، مثلا: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، إلى آخر الآيات. برز فيها ربط الهداية بمشيئة الله، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي أمامهم يواجهونه ويعاينونه، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة القاطعة التي تنقطع معها معاذيركم، فلو شاء لهداكم أجمعين. انظر كيف ربطت الهداية بمشيئة الله تعالى. وانظر في آخرها: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه السورة افتتحت بالتوحيد واختتمت بالتوحيد، وفيها جهالات المشركين في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله في بهيمة الأنعام. لذلك ورد عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. ذكر الله تعالى كثيرا من جهالاتهم، وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. انظر ما يفعل الشرك بصاحبه، هذا يدل على قبح الشرك، فالشرك يجعله يحرم ما أحل الله. قال وفقه الله: إثبات وحدانية الرب الجليل مقصد الأنعام بساطع الدليل، لأنه الخالق وهو القاهر وعالم الغيب وهو القادر كما سبق. خلاصة الخلاصة أن سورة الفاتحة مقصودها تحقيق إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، والبقرة مقصودها شرح الإسلام والحث على الاستسلام، وآل عمران تكميل لسورة البقرة وتثبيت للمؤمنين وكشف للشبهات، والنساء فيها الأحكام المتعلقة بالنساء واليتامى والضعفة، والمائدة فيها تكميل الأحكام والأمر بالوفاء بالعقود، والأنعام مقصودها تقرير براهين التوحيد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.